الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذي الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. يقول الحق تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن من أجل الطاعات وأفضل القربات وأولى ما أنفق فيه المسلم نفائس الأوقات هو الاشتغال بالعلم النافع الذي ينير الله به بصرك وبصيرتك، فتمشي في هذه الدنيا على بينة من أمرك وعلى نور من ربك تبارك وتعالى. ففرق يا أحبابنا الكرام بين الظلمات والنور، وفرق بين الأعمى والبصير، أيضا فرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم. قال جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستويان. هذا العلم يا أحبابنا الكرام شرف عظيم، وطريق أراد الله به خيرا لصاحبه، لمن أراده وسعى إليه. لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة عندما نسمع قوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عنده صلوات ربي وسلامه عليه. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن ييسر له هذا الطريق. فإذا أراد الله بنا خيرا فلنرده لأنفسنا، كما رضي لنا الإسلام دينا ينبغي أن نرضى بالإسلام دينا، أليس كذلك؟ ولا نبغي به بدلا. فهذا الطريق يا أحبابنا الكرام هي نعمة يمن الله بها على من يشاء. وبالتالي اعلموا أن الشيطان سيخذل، لأن هذه العبادة يا أحبابنا الكرام اتفق أهل العلم كما ذكر الإمام المحدث الفقيه أبو زكريا النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر في كتاب المجموع شرح المهذب اتفاق أهل العلم على أن الاشتغال بالعلم مقدم على نوافل العبادة، لأن أجرها مضاعف، وبالتالي على الإنسان أن يستبق الخيرات. الكل خير أليس كذلك؟ لكن هناك أشياء أولى من أشياء، هذا أمر واقع يعني ومعروف في كل المجالات. عندما تعلم أن نوافل العبادات كصلاة النافلة أو صيام الأيام المشروعة، إذا صمتها أو قمت بصلاتها، تلك النوافل المتنوعة، من الذي سيقتسم معك الأجر؟ وبالتالي أجرها قاصر على صاحبها. أما العلم أجرها أو نفعها متعد. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم، لم يقل من صام النهار وقام الليل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أجر مضاعف أليس كذلك؟ رتب عليه الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم أحكام تجويده وعلمه، تعلم أحكامه العقدية وعلمه، تعلم أحكامه الفقهية وعلمه، تعلم أحكامه الخلقية وعلمه، وهكذا. خيركم من تعلم وعلم. إذن طلب العلم نفعه مضاعف، من أجل ذلك مقدم على نوافل العبادة، بل خير من نوافل العبادة، تصور يعني. فالأمر عظيم والخير وفير، فعلى الناس أن لا تقصر في هذا المجال، لأننا للأسف يا أحبابنا الكرام نجد كثير من المجالات الناس إليها أفواجا بالعشرات. لا، هذا كلام بالعشرات ممكن لا، الآن بعشرات الآلاف. ها، شوف الملاعب، لا نتكلم يعني، خلاص الأمر واقع. انظر إلى الملاعب، انظر إلى المسارح، انظر إلى دور السينما، انظر، شوف الناس إليها أفواجا بالرغم يعني لا أعلم إن كانوا يزدادون من الله قربا أو بعدا، واضح يعني النتيجة ما هي، أليس كذلك؟ تصور. بينما هذه المجالس التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق فيها أو أن سلوكها ييسر طريق الجنة، علم ييسر طريق الجنة، أيها رب الكعبة، ما أعظمه من علم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، علم ييسر طريق الجنة. كيف ذلك؟ لأن صاحبه سيستنير بنور الوحيين، سيستنير بنور الوحيين، لا يمشي في هذه الدنيا مكبا على وجهه، بل يمشي سويا على صراط مستقيم. فرق، أليس كذلك؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور. إذن لا يمشي في الظلمات ويتخبط، بل يمشي بنور الوحيين ويسهل عليه طريق الجنة، لأن الله أراد به خيرا. والعكس بالعكس يا أحباب الكرام، فإن هذا الحديث له مفهوم، وستدرسون في مراحل متقدمة إن شاء الله لمن ثابر وثبت على هذا الطريق. في مباحث أصول الفقه عندنا ما يسمى بمنطوق النص ومفهوم النص، والمفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومخالفة. حتى أبسط لكم الموضوع، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. خبر الفاسق لا يقبل حتى نتبين، ليش؟ لأن ليس ثقة، هو فاسق، ربما يكذب، ربما ينشر إشاعة، فنتبين. إن جاءكم فاسق، اقلب المعنى الآن، مفهومه مفهوم المخالفة. إن جاءكم غير فاسق، يعني إنسان صادق دين معروف بالصدق، فلا تتبين، ما في داعي تتبين. أيضا هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، تجده يتخبط في الظلمات، لا يدري ما الحلال من الحرام، ولا يفرق بين السنة والبدعة والظلمات من النور، أليس كذلك؟ لا يفرق بين الحق والباطل، طريقه مشوش، وبالتالي هذا طريق خير. فلا تقصروا فيه يا أحبابنا الكرام، فالعلم رفعة، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، الكل تحب، ها؟ وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه، حتى اللي فيه ما يحبش يوصف بالجهل. ف يعني من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. والناس يا أحبابنا الكرام من جهة التصوير، من جهة الخلقة، أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى، أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نجي ذلك رفعهم الله تبارك وتعالى بميراث النبوة، فهم خاصة الناس. قال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هم خاصة الناس، ليش؟ لأن الأنبياء يا أحبابنا الكرام لا يرثهم أيا كان، الأنبياء لا يرثهم أيا كان، وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرثه أي إنسان يعني، وربما حتى الأقارب، ها، ربما حتى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة سيرثون النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون لماذا؟ لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لم يورثوا مالا يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن اسم العلماء هم خاصة الناس، هم فقط، وإن العلماء، لم يقل الوجهاء الرؤساء الأمراء الأغنياء إلى غير ذلك، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. جاء رجل مرة إلى السوق وقال لهم: أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم. فقالوا: أين هو ميراث النبي؟ قال: اذهبوا إلى حلقات العلم، هناك تقسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن مسلم محب للنبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم غال ولا يجوز التقصير فيه ولا إهماله، ينبغي أن يكون له حظ وسهم ونصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما عندنا نصيب في هذه الدنيا، كل واحد أخذ موقعه، هذا يعمل في كذا وهذا يأخذ كذا وهذا مش عارف كذا، أليس كذا؟ وسعينا لها سعيها وجاهدنا من أجل الدنيا وسافرنا إلى بلاد بعيدة من أجل شهادة ومن أجل دراسة ومن أجل لغة ومن أجل كذا، مش هذا واقع ولا؟ أنا نجري ونلهث على هذه الأمور التي ربما ليس لنا فيها أجر. ها، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس زاهدين فيه، خير إن شاء الله. ميراث النبي هين، يعني ميراث النبي ليس غالٍ في قلوب أهل الإيمان. فالواجب، كل الواجب يا أحباب الكرام، المحافظة على ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصار تعلم العلم الشرعي من أوجب الواجبات، خاصة في أزمنة اختلط فيها الحابل بالنابل وقلبت فيها الحقائق وصارت الأصول والثوابت صارت في أزمنتنا متغيرات ويجوز تغييرها والاجتهاد فيها. تسمعون هذا؟ لسنا في كوكب آخر، أليس كذلك؟ متى يتكلم هؤلاء الرويبضة؟ لما قصر الناس في حمل راية الإسلام وحمل هذا المشعل وحمل هذا الميراث الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقتها تكلم المجرمون في كل زمان بطبيعة الحال. وبالتالي يا أحبابنا الكرام، على كل مسلم أن يحافظ على دينه، أن يحفظ ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الشرائع التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصلها إلينا كما يقال على طبق من ورد، بل وصلت إلينا بعد جهد جهيد تمر معكم في دروس السيرة النبوية صلوات ربي وسلامه عليه على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكل شيء عليه الصلاة والسلام، وجعل كل حياته لأهل الإيمان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، ونحن لسنا حريصين على تعلم دينه وسنته التي تركها لنا عليه الصلاة والسلام. إذن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبالتالي علينا أن نحرص يا أحبابنا الكرام وألا نضيع أوقاتنا، وعلينا أن نحافظ على ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا أحبابنا الكرام أن من أوجب الواجبات التي ينبغي لكل مكلف ومكلفة أن يعرفها وأن يتعلمها وأن يحققها، من أوجب الواجبات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة تحقيقها ومعرفتها وتعلمها، أصول الدين وأركان الإيمان المتمثلة في قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآيات، والتي جاءت أيضا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وغير ذلك من مسائل الغيب التي قال الله فيها: الذين يؤمنون بالغيب. لأن هذه المسائل يا أحبابنا الكرام إذا اختلت لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، لأن الأصل ما يبنى عليه غيره كما يعرف أهل العلم الأصول، كما في أصول الفقه أو غير ذلك. الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. أليست هذه البناية مبنية على أصول؟ إذن بني عليه غيره أو تفرع عنه غيره. نقرأ قول الله تبارك وتعالى في مثل كلمة التوحيد في قوله جل جلاله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، اسمع، كشجرة طيبة. من أي شيء متكون هذه الشجرة؟ اسمع، أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الفروع بنيت على هذا الأصل. طيب، إذا أزلنا الأصل تهدم كل شيء. وبالتالي هذا من أولى الواجبات على كل مسلم. رأيتم فروع الشريعة مبنية على أصول الدين وأركان الإيمان، إذا اختل شيء منها فضلا عن الكل، يعني لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، لا يتحقق إيمانه. وبالتالي نحن نعلم أن أهل الكفر لم يحققوا هذا الأصل، وهم يعملون أعمالا، أليس كذلك؟ أعمال خيرية وأي شيء، أليس كذلك؟ ماذا قال رب العالمين؟ والذين كفروا أعمالهم، عملوا أم لا؟ ها عملوا، كسراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والآية الأخرى ماذا قال الله فيها؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. تصور يعني أعمالهم ذهبت هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ألم يقل رب العالمين لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك؟ المنافقون أما كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. تصور هذه أنت في الدنيا لا تحلم بها، هم رأوا النبي رأي العين وصلوا خلفه وكانوا يخرجون في زعمهم معه في الغزو. هذه أعمال تدخل صاحبها إلى الجنة، مش هكا ولا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن يخادعون الله والذين آمنوا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، اسمع، وما هم بمؤمنين. ذهب الأصل، إذن لا يقبل الله منهم شيء. وبالتالي كان من أولى الواجبات وأعظم الواجبات التي ينبغي لكل مسلم أن يعرفها وأن يحققها حتى يقبل الله منه صلاته وصيامه وزكاته وكل شيء. وإلا شفت هذه الأعمال كلها إذا اختل شيء من أصول الدين وأركان الإيمان لا يقبلها الله منه. هذا واضح من خلال ما أخذناه من هذا العرض. زد على ذلك يا أحبابنا الكرام، ينبغي أن نعرف أن دراسة هذه المادة دقيقة، لأن افتراق الناس عبر التاريخ، مش الزمن الحاضر، هذا كلام فارغ يعني. افتراق الناس من زمان هذا الأمر، في أواخر الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا، افتراق الناس إلى ملل ونحل وفرق قد ضلت عن سواء السبيل سببه عقدي، سببه سوء فهم أركان الإيمان وأصول الدين. فظهرت الوعيدية منذ القرن الأول في أواخر الخلافة الراشدة التي تضم الخوارج، وبالتزامن معها ظهر التشيع، ثم بدأ بالتطور ليصل إلى الرفض وكما يسمى بالفرق الباطنية كما في أزمنتنا اليوم، ثم بعد ذلك ظهر الإرجاء، ثم بعد ذلك ظهر القول في القدر، معبد الجهن الذي تكلم في القدر، وبعده ظهر الإرجاء على التحقيق، ثم بعد ذلك ظهر التعطيل الذي يتزعمه الجعد بن درهم وأخذه عنه يعني الجام بن صفوان، ثم تبنت ذلك المعتزلة وصارت فرق أهل الكلام وغير ذلك. هذه أسبابها عقدية أحبابنا الكرام. إن افتراق الناس والذي تتأملونه في حديث النبي تفترق أمتي على 73 فرقة بألفاظ متنوعة وألفاظ متقاربة، والأحاديث بطرقها وشواهدها ترتقي إلى درجة الحسن كما في جامع الترمذي وغيرها، تفترق أمتي إلى 70 فرقة. رأيتم هذا الافتراق؟ لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المذاهب الفقهية هنا، وإلا لكانت كان أئمة الفقه والاجتهاد ضالون حاشاهم رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ الافتراق هنا المقصود به في أصول الدين والمسائل العقدية، افترقوا إلى ملل ونحل، وكل يعني يدعي وصلا بليلة كما يقال. وبالتالي ينبغي أن نضع الموازين الثابتة، الموازين الدقيقة الصحيحة التي لا يختلف عليها العقلاء حقيقة يعني، حتى نكون على بينة من أمره. وبالتالي نعود، قلنا افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه عقدي وليس فقهي، ليس فقهي، هذا الأمر فيه سائغ وجائز. الخلاف يا أحبابنا الكرام وتنوع الآراء في المسائل الفقهية الجزئية هذا أمر واقع بدءا من الصحابة إلى من يأتي بعدهم، هذا الأمر سائغ. وبالتالي القاعدة تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن هذه المسائل يعتريها الخلاف والنظر فيها يختلف. القرآن نزل بأي لغة؟ عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لغة العرب يا أحبابنا الكرام غنية بالمعاني، غنية إيش؟ بالمعاني، ليس كغيرها من اللغات، غنية بالمعاني وحمالة أوجه، حتى ترى الضمائر تجد ضمير المخاطب وعفوا ضمائر متكلم وضمائر الخطاب وضمائر الغائب، كما يقال كل واحد وضميره، يعني حتى المؤنث له ضميره، تجد المفرد والمثنى والجمع، بينما في لغة أخرى يا مفرد يا جمع، مش هكذا؟ لا، فماش مثنى، المثنى والجمع كلها كيف كيف يعني مع بعض، سواء في الفرنسية في الإنجليزية، لكن في اللغة العربية مذكر له الضمير، المؤنث له الضمير، ها؟ أليس كذلك؟ كما كل واحد و مش وضميره بالطبع. المهم لغة العرب حمالة أوجه يا أحبابنا الكرام، تجد الكلمة الواحدة في اللغة العربية تدل على أكثر من معنى، كلمة واحدة تدل على أكثر من معنى. مثلا أضرب مثالا كلمة عين، كلمة إيش؟ عين، من خلال السياقات ربما يراد بها العين التي تبصر بها، أو ربما العين الذي تشرب منها، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة، واضح مش الأعين هذه يعني. الأعين التي اسمها عين زادها. أيضا العين بمعنى الجاسوس، أرسلت عينا ليأتيني بالخبر، هو جاسوس تسمى إيش؟ عين. أيضا السلعة كما يمر معكم في كتب الفقه في المعاملات، يقال مثلا فلان اشترى عينا فكان فيها عيبا، مثلا اشترى عينا مش عين، ها؟ اشترى عينا يعني شيئا يعاين، سلعة. أيضا العين التي ربما يصاب بها الإنسان ويحتاج إلى رقية، مش هكذا؟ كلها اسمها إيش؟ عين، كلمة عين يرى أكثر من معنى، بمعنى اختلاف الفقهاء يا أحبابنا الكرام في مثل ما أذكره أنا الآن، كقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء في اللغة العربية يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض، هذا الأمر اختلف فيه أوائل العرب، الصحابة أنفسهم اختلفوا فيه في معناه، وبالتالي هذا الخلاف انعكس على فقهاء الاجتهاد. لكن هذه مسألة عقدية ولا مسألة فقهية؟ فقهية جزئية يعني، أليس كذلك؟ من أجل ذلك تعريف الفقه كما يعرف علماء الأصول الفقه، ما معنى كلمة الفقه في اللغة؟ هو الفهم، وما يريد الله به خير يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين، يعرفه بالأحكام ويفهمه إياه. أما الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريق والاجتهاد، باختصار يعني التي طريق المصنبطة من أدلة التفصيل، يعني طريق والاجتهاد. ما معنى طريق والاجتهاد؟ كل مجتهد يمتلك آلية الفهم والاستنباط، هذه الكلمة من خلال الآليات التي يكتسبها من لغة العرب، من أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله والسياق، وأيضا ما يعرف بأصول استنباط الأحكام وغير ذلك، يفهم من هذا النص هذا الحكم. غيره لا يمتلك نفس العقل حتى تخرج معه نفس النتيجة، كحال المخترعين عنده آليات الاختراع، أليس كذلك؟ هذا يخترع شيء، ربما نفس الشيء، صاروخ اسمه صاروخ، هذا يخترعه بنوع وهذا يخترعه بنوع، وربما هذا ينجح وربما هذا يفشل. نجد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم المجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني أجر الاجتهاد لكونه يمتلك ذلك. مش الروايبض الذين يقحمون أنفسهم في بحار لا يحسنون السباحة فيه، يسمى في روحهم مجتهد هو جملتين يعرش يركبهم، يعني تصور. نحن نتحدث يا أحباب الكرام عن مجال يسع فيه الاجتهاد، وهي مسائل الأحكام، المسائل الفقهية، المسائل التي لا نص فيها، أو المسائل التي يكون النص فيها ظني في دلالتي على هذا الحكم، هذا كله تعرفونه في مجاله إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أردنا أن نبين أن افتراق الناس ليس في هذا المجال، هذا المجال الباب فيه واسع، وحصل لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس من الفرق التي ظلت عن سواء السبيل، لأن هذا الخلاف مشروع وجائز. أما الخلاف في المسائل العقدية يؤدي بصاحبه إلى الضلال، كحال الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي افتراق الناس إلى ملل ونحل ليس فقهيا وإنما عقديا، سوء الفهم في المسائل العقدية كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى جزئية، نحن ما دمنا ذكرنا أن الصحابة اختلفوا في المسائل الفقهية، تعرفون قصة الصلاة في بني قريظة، يعني بعد غزوة الأحزاب التي كانت في السنة 5، وواقعة عظيمة يعني فيها دروس وعبر تمر معكم إن شاء الله في السيرة النبوية. بعد حادثة غزوة الأحزاب، يعني اجتمع أحزاب الكفر كلهم من مشركين وأهل كتاب، قال تبارك وتعالى وجاءوكم من فوقكم قريش وغطفان، عددهم 10,000، أول مرة المسلمون يرون هذا العدد، ومن أسفل منكم يهود بني قريظة الذين يعيشون في المدينة، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار المسلمون بين فكي راحة، هؤلاء من فوقهم وهؤلاء أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حادث عظيم. المهم نصر الله نبيه ونصر جنده سبحانه وتعالى ورد الذين كفروا، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، سترون أحداث التي فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد هذا، بعد أن رد الله يعني المشركين، تفرد النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة لأنهم غدروا به خائنون في بلاد في المدينة، هؤلاء خونة تعاملوا مع الأعداء ضد أهل بلادهم كما يقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني سنلتقي هناك، سنذهب إليهم وما سيحصل هذا يأتيكم في السيرة عموما تفصيل ذلك حتى لا نطيل. المهم الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. في طريقهم دخل وقت العصر، افترقت أفهام الصحابة في كلام النبي وماذا يعني. فمنهم من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يجدوا في السير وأن يسرعوا حتى يصلوا إلى هناك ليصلوا العصر، فإذا أذن عليهم في الطريق يصلوا ويكملوا. أما هؤلاء فهموا المعنى، ماذا يقصد النبي؟ يعني أسرعوا حتى نصل إلى العصر هناك، فإذا أذن علينا في الطريق فنصلي ونكمل. الآخرين أخذوا بظاهر النص، العصر في بني قريظة يعني في بني قريظة، ولو وصلنا بعد العشاء، تصور هكذا. فكلاهما هكذا اختلفوا في الأفهام، لأن هذه مسألة عقدية ولا مسألة فقهية؟ الصحابة اختلفوا في المسائل الفقهية لكن لم يختلفوا في المسائل العقدية، وبالتالي المسائل العقدية ليست فيها مذاهب. لا تجد مثلا وقال مالك ورد الشافعي ومذهب أبي حنيفة كذا ومذهب الإمام أحمد كذا في المسائل العقدية، لا تجد هذا الأمر. وبالتالي العقيدة، عقيدة المسلمين التي دلت عليها نصوص الوحيين، واحدة ليست فيها مذاهب. والخلاف في المسائل الأحكام مشروع، أما الخلاف في المسائل العقدية ممنوع وغير مشروع، لأن من خالف فيها صار تابعا لأولئك الملل والنحل التي ضلت عن سواء السبيل. ومن هنا يا أحباب الكرام ندرك تسمية أهل العلم، هذه التسمية التي يقولون عنها أهل السنة والجماعة. لماذا سموا بالسنة؟ لأنهم اتبعوا السنة وعملوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، اسمع، واجتمعوا عليها. فالسنة جامعة، عكس السنة ماذا سنجد؟ البدعة، البدعة مفرقة. من أجل ذلك تلك الفرق فرقتهم البدع، سموا بأهل البدع والضلال، أما هؤلاء سموا بأهل السنة والجماعة. السنة والجماعة مش مجموعة خاصة، السنة والجماعة كل من سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضياته، بدءا من الصحابة، هم أولى الناس، هم أهل السنة، ليسوا محسوبين على الفرق الضالة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رضي الله عنهم، مش هكذا؟ رب العالمين رضي عنهم. وهذا الذي سيأتي معنا أيضا من جملة المعايير الدقيقة التي ينبغي سلوكها، ما دام أن الله رضي عنهم لم يضلوا، مش هكذا؟ ما كانوا ضالين ولا مضلين، ما دام أنه رضي عنهم كانوا على الطريق السوي المستقيم. فنحن ينبغي أن نسير على هذه الطريق أيضا التي سار عليها أئمة الفقه والاجتهاد من الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سنأتي عليه والكلام فيه. وبالتالي أحبابنا الكرام، من الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها أن افتراق الناس سببه عقدي وليس فقهي. الجانب الفقهي أمر جائز وسائغ، ولكن يرجع فيه بعد ذلك إلى قوة الدليل والراجح، كلام آخر يتكلم فيه أهل العلم في محله. أما المسائل العقدية ينبغي أن نعرف أنه ليست فيها مذاهب، واضح ما معنى؟ طيب، نقطة ثالثة ينبغي أن نعرف: من أين نأخذ عقيدتنا؟ ما هو مصدر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة ومنهجهم في الاستدلال؟ بالكيف يعني، بالذوق، ومعقول ومش معقول كما نسمع في أزمنتنا. صار المعيار شنو؟ لا، مش معقول، مش مقبول. مش مقبول في عقلك انت التافه يعني، مش مقبول، ايش بيك ميزان انت يعني؟ شو مش معقول ومش مقبول؟ هناك قواعد ينبغي ان نسير عليها، اليس كذلك؟ لا اقصدكم انتم، اقصد الذي يقول هذا الكلام، شو الله المستعان، خاطر قلت كي تقولش علي انا. إذن من أين نأخذ عقيدة؟ ما هو مصدر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة؟ وما هو منهجهم في الاستدلال؟ إن مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة يا أحبابنا الكرام يتوقف على الوحيين. يتوقف إيش؟ على الوحيين، على كتاب الله وسنة رسول الله. وكل كلمة أحبابنا الكرام سنشرحه. لماذا قلنا يتوقف؟ ما معنى كلمة يتوقف؟ سنأتي على هذا الكلام. مصادر تلقي العقيدة، من أين نأخذ عقيدتنا؟ من كتاب الله وسنة رسول الله. ويبقى معيار آخر سنأتي عليه، علينا أن نفهم هذا الأمر. لماذا نأخذ عقيدتنا من كتاب الله وسنة رسول الله؟ لأن المسائل العقدية أحبابنا الكرام تسمى أيضا بالمسائل الخبرية. ما تسمى بالمسائل الخبرية؟ أبسط لكم أكثر. كيف علمنا أسماء الأنبياء؟ هل عشت معهم؟ هل عاصرتهم؟ أو أخبرت بأسمائهم؟ من أخبرك بها؟ ها، جاء الخبر عنهم وذكر لنا قصصهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لولا هذه الأخبار ورب الكعبة ما كنت لتعرفها. نجل ذلك يا أحباب الكرام أنا أبسط لكم أقول لك هي تسمى مسائل خبرية، بمعنى العقيدة يا أحبابنا الكرام ومسائل العقيدة يتوقف معرفتها على صحة الخبر. نتوقف في معرفتها على صحة الخبر. لولا أن الله أخبرنا أن له خلقا واسمهم الملائكة ورب الكعبة ما كنت لتعرفهم. المسائل العقدية ليست مسائل اجتهادية كمسائل الأحكام يجتهد فيها أهل العلم، واضح ما معنى؟ المسائل العقدية مسائل خبرية، يعني نتوقف على معرفتها أو نتوقف في معرفتها على صحة الخبر. لولا أن هذا الخبر صحيح من عند الله ورسوله ما كنا لنعرفه وما كنا لنصدقه. هو من معاني الإيمان في اللغة هو التصديق، التصديق الجازم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك ولا مرية فيه، أليس كذلك؟ يعني ما دامت أنها مسائل خبرية إذا نتوقف في معرفتها على صحة الخبر. اسمع، الخبر في العموم، مش نتحدث عن الأخبار التي جاءتنا في القرآن أو السنة، الخبر في تعريفه، كلمة الخبر هو الذي يعتريه الصدق والكذب. تسمعون أخبارا كلها صدق يظهر لي، ما شك ولا يعني يقينا صدقا، يعني العكس بطبيعة الحال. ها شوف، إلا يعني الأصل في الأخبار الكذب حتى يثبت صدقها في أزمنتنا، الأصل فيها الكذب حتى يثبت صدقها، وينطبق عليها قول الله إن جاءكم ها فتبين. هذا هذا هذا هو في زمن، نسأل الله السلامة والعافية. الأصل، عفوا قلت الأصل، شوف الخبر هو الذي يعتريه إيش؟ الصدق والكذب، هذا أخبار صدق أو كذب. أما الخبر عن الله ورسوله لا يحتمل إلا التصديق الجازم، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل أن يكون رسولا عليه الصلاة والسلام للأنام كان يلقب إيش؟ بالصادق الأمين، حتى إن عبد الله بن مسعود لما أصبح النبي رسولا يقول حدثني الصادق المصدوق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا يتكلم من عندي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما دام أن الخبر عن الله ورسوله صدق، اسمع، وحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إذا لا مرية فيه ولا شك فيه. نجي ذلك نحن نأخذ ونتلقى عقيدتنا، وسميت العقيدة بالعقيدة لأن من العقد والربط والتوثيق، يعني ما تعقد عليه قلبك، مش تعقد اليوم ثم غدا يكون هذا الأمر شكا، عاود حل وغدوة تربط وبعد حل، يعني أنت في مرية من أمرك، واضح ما معنى؟ سميت العقيدة بالعقيدة لأنه من التوثيق والربط، ما تعقد عليه قلبك وتجزم به، أليس كذلك؟ هناك نبي اسمه كذا، مش اسمه كذا اليوم غدا تغير رأيك فيه، يعني واضح ما معنى؟ هذا لا يصلح. وبالتالي أحبابنا الكرام العقيدة يتوقف معرفته على صحة الخبر، وبالتالي لا يكون ذلك إلا في الوحيين لكونهما صدق وحق من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك، أليست هذه المسائل الخبرية أخبرنا الله عنها في كتابه الأحكام العقدية أين سنجدها؟ في كتب الرياضيات أو الجغرافيا؟ نجدها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحكام العقدية، وبالتالي مصدرها واضح والرؤية واضحة. زد على ذلك هي صدق وحق من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع، زد على ذلك الوحي لا يعتريه الخطأ أو الزلل ولا ذرة، لا تفكر في هذا الأمر، الوحي معصوم لا يعتريه الخطأ. بمعنى أنت تتلقى عقيدتك من مصدر صادق موثوق وحق ومعصوم لا يعتريه الخطأ. إذن أنت على بينة من أمرك، واضح يعني منهجك صار واضحا مضيئا مش متذبذبا زعمت صحيحة ولا غالطة، واضح ما معنى؟ إذن الوحي يا أحباب الكرام معصوم لا يعتريه الخطأ لكونه من عند الله تبارك وتعالى جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان، أي القرآن، من عندي غير الله. غير الله من سيكون؟ كل المخلوقات، أليس كذلك؟ اسمع، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن من عند المخلوقات لا يمكن أن يكونوا مصيبين دائما، يعتريهم الخطأ، السهو، النسيان، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وغير ذلك مما تعرفونه من صفات المخلوقات. وبالتالي الوجهة واضحة، لماذا نأخذ عقيدتنا من الوحيين؟ لما نتحدث عنه، واضح يا شباب؟ زد على ذلك الأحكام الغيبية لا يمكن العقل أن يدركها باجتهاده. مسائل عقدية مسائل غيبية، وتسمى بالمسائل الخبرية لأن الله أخبرنا عنها، ولا وإلا لم نكن لنعرفها، أليس كذلك؟ ما دامت مسائل غيبية، القاعدة تقول في العقل هذا الذي في عند الإنسان، يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، مش هكذا ولا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت لا تستطيع أن تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره، عندك مخيلة، عندك صورة عليه، كحال البيت، دخلت في جوانبه، رأيت أركانه، رأيت كيف بني، القياسات، كذا، تصورته فتحكم عليه بأنه بيت قائم على أصول ثابتة، مش تغزر له من برا وأحسن دار تقول، مش هيك، لا لا، ينبغي أن تدور في جوانبه، يعني لما تصورته حكمت عليه. هذا ما معنى. والساعة الرابعة طيب قداش توا؟ غير درجة درجين، طيب نزيد دقائق ونخرج إن شاء الله تعالى. طيب خطر الساعة الرابعة هنا تقام الصلاة. طيب قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على شيء إلا بعد أن يتصوره. المسائل الغيبية هل يستطيع الإنسان أن يتصورها؟ هي اسمه غيبي، يعني تغيب عنك، كيف ستتصورها؟ أنا أعطيك مثالا من نفسك، قدر الله سبحانه وتعالى وأطال في عمرك وأصبحت جدا وعندك حفيد، لكن هذا الحفيد لا يعيش معك هنا، يعني خلقه الله في بلد آخر، ابنك أنجب ولدا في مكان آخر، أليس كذلك؟ أنت لم تره، إذا قلت لك أنا أخبرني عن أوصافه وعن طوله وعن حركاته وعن لعبه وعن كذا، هل تستطيع أن تخبرني عنه أو يغيب عنك؟ اسمع، دعك من الأجهزة الحديثة الآن التي تري كل شيء في لحظات، يعني على المباشر، لا خلينا كما قبل كما يقال، لا أجهزة ولا شيء، حدثني عن حفيدك، هل تستطيع أن تحدثني عنه؟ ليش؟ لأنه يغيب عنك، فتحتاج إلى شخص يخبرك عنه، وهو ابنك، يخبرك عنه، عيناه خضراء، شعره أصفر، يهرج برشا، عامل مشاكل في الحومة، مثلا، يعني واضح ما معنى؟ من هذا الباب، يعني لولا هذا الخبر لما كنت لتعرفه. وبالتالي يا أحباب الكرام مسائل الغيبية لا يدخلها الاجتهاد، بمعنى لست وحدك هكذا جلست استنبطت وتأملت فخرج معك هذه النتيجة، هناك ملك اسمه جبريل له 600 جناح موكل بالغيب وبإنزال موكل عفوا بإنزال الوحي، هكا يعني فكرت خرجت معك النتيجة هذه بكل دقة، لا يصلح هذا، أو بقيت تفكر فخرج معك أسماء الأنبياء وقصصهم وأحوالهم مع أقوامهم، هذا لا يمكن أن تعرفه بعقلك، وبالتالي تتوقف على صحة الخبر وتعود إلى الوحيين لتتيقن يقينا جازما بهذه المسائل الخبرية العقدية. إذن الوجهة صارت واضحة، من يجادل في هذا الأمر؟ ولا أحد، أي عاقل تقول له هذا الكلام لا يجادل فيه ولا يشكك فيهما، لأن المسائل العقدية رب العالمين هو الذي شرعها، وبالتالي لا نرجع فيها إلا إلى الوحيين. يبقى معنا مسائل أخرى أيضا سنحدد النقاط فيها، هذا مدخل حتى ننطلق انطلاقة صحيحة. واضح يا شباب؟ لا ننطلق هكذا كما يقال على ركبة ونص وكذا، واضح؟ ننطلق انطلاقة صحيحة لتكون الصورة واضحة، وبالتالي نؤجل الكلام إن شاء الله في دروس قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين.